وقد أقبلت أيامه البيض، وهذا يوم الجمعة يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فيزين صبيحة يوم إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء تفضل بها وتطول وتحنن وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها وأتم مراتبها على هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في الخطبة الصادقية الشريفة في الأسبوع الماضي إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه: جرت بذلك فيهم، أي في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مقادير الله على محتومها. إلى هنا تم كلامنا في المجلس المتقدم. نستمر في تلاوة كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة الشريفة بحسب ما يسمح به المقام. قال عليه السلام، ولا زال يتحدث عن أوصاف الإمام المعصوم: فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المجتبى والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه وفي البرية حين برأه، ظلا قبل خلقه نسمة عن يمين عرشه محبوبا بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه وانتجبه لطهره، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: بقية من آدم وخيرة من ذرية نوح ومصطفى من آل إبراهيم وسلالة من إسماعيل وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر الخطبة الشريفة. أخف في بيان بعض هذه العبائر بحسب ما يسمح به الوقت. قال عليه السلام: فالإمام هو المنتجب المرتضى. وفيما سلف من المجالس الماضية بينت معنى الإمام. الإمام في لغة العرب مأخوذ من الأم ومن الأم. كلمة الإمام مأخوذة من هذين الجذرين، من جذر الأم ومن جذر الأم. أما جذر الأم فهو الجمع، وأما القوم يعني جمعهم. ولذا يقال للذي يتقدم صلاة الجماعة إمام الجماعة، لأنه قد جمع هؤلاء الناس في صلاتهم، وأما الأشياء جمعها. والإمام جامع لكل شيء. والأم وفي لغة العرب تعني الأصل، والإمام الأصل في كل شيء. هذه المعاني فيما سلف تحدثت عنها، لا أريد هذه التفاصيل. فالإمام هو المنتجب المرتضى. هذه طائفة من أوصاف الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والكلمات هذه تكاد أن تكون مترادفة في دلالتها وفي أبعادها المعنوية. فالإمام هو المنتجب المرتضى، والانتجاب والاجتباء والارتضاء والاصطفاء تقريبا بمعنى واحد. ولذلك هذه الكلمات وردت في هذه الخطبة الشريفة. فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المجتبى، انتجاب ارتضاء اجتباء، والقائم المرتجى اصطفاه الله بذلك واصطفاء. هذه المعاني تكاد أن تأتي مترادفة: اصطفاء واجتباء وانتجاب وارتضاء. وهذا النحو من الأسلوب في البيان يكثر في الخطب. من آداب الخطابة ومن أساليب الخطابة المعروفة هو استعمال المترادفات في الكلام لتقوية المعنى ولتثبيت المعنى في ذهن السامع، باعتبار أن الخطيب في مقام الخطابة ليس بصدد إيراد الأدلة العلمية وليس بصدد إيراد البراهين المفصلة، لأنه ليس في مقام بحث علمي، وإنما الخطيب بصدد عرض المطالب بنحو وبأسلوب أدبي مؤثر في السامع، ويكون العرض مستندا ومخاطبا المعاني الوجدانية ومستندا إلى المعاني القريبة من الذهن، حتى تثبت هذه المعاني بنحو سريع. ولذا يعتمد الخطيب على الأمثلة بشكل كثير، يعتمد على إيراد المترادفات، أن يورد الكلمات المترادفة، أن يورد العبائر التي تتفق في المعنى لتأكيد المعنى، لأن المقام ليس للبحث العلمي وإنما لعرض المطلب على عامة الجمهور وبنحو سريع ومن دون التفصيل، وهذا شأن الخطبة وشأن الخطاب. ولذا هذا النحو في التعبير نجده واضحا في الخطب المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خصوصا هذه المعاني نجدها واضحة في خطب الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة الشريف. وهذه خطبة لإمامنا الصادق يتحدث فيها عن أوصاف الإمام المعصوم، فلذا يقول هنا: فالإمام هو المنتجب المرتضى. والمنتجب والمرتضى بمعنى واحد. نعم، قد يكون هناك فارق لغوي فيما بين الكلمات، لكن هذا الفارق ليس في جوهر المعنى، وإنما الفارق في أمور عارضة. عندنا هناك من علوم اللغة العربية ما يقال له علم الفروق اللغوية. علم الفروق اللغوية يتناول الكلمات المترادفة، يتناول الألفاظ المترادفة والتي تتفق في المعنى من جهة جوهرية، إلا أنه قد يعطي بعض الفوارق لبعض العوارض، لبعض الحيثيات، لبعض الجهات. فالانتجاب والارتضاء في جوهر المعنى، في أصل المعنى، يكاد أن يكون معنى الانتجاب ومعنى الارتضاء واحد. أما هناك حيثيات، هناك جهات قد يلحظها السامع، قد يلحظها المتكلم، قد يكون هناك شيء من الاختلاف فيما بين هذه المعاني. فالإمام هو المنتجب المرتضى. المنتجب يعني الذي اختير من الخلق، تجبه الباري سبحانه وتعالى. وهذا التعبير شائع، والحال أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما كانوا مع الخلق حتى ينتجبون من الخلق، لكن هذا المعنى شائع في الاستعمال وحتى في الروايات، لأن الأئمة صلوات الله عليهم خلقوا قبل الخلق، فمتى كان هناك خلق حتى هم انتجبوا اختيروا من هذا الخلق. لكن هذا التعبير يمكن أن يؤخذ بهذا اللحاظ، بلحاظ أن كل الخلق في علم الله، في العلم الأزلي، أن كل المخلوقات، أن كل الموجودات كان الله ولم يكن معه شيء، وكان الله وكان علمه الأزلي، وعلمه محيط بكل شيء، وكل المخلوقات كان لها وجود علمي في علم الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك انتقلت إلى هذا الوجود الأعياني، بحيث خرجت إلى الوجود الخارجي لما أراد الله سبحانه وتعالى وأذن لهذه الوجودات أن تخرج من العدم فخرجت. فالمقصود من الانتجاب هنا ليس بلحاظ وجود المخلوقات في هذا العالم، أهل الباب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلقوا قبل هذا العالم، وسائر ما في هذه العوالم العلوية والسفلية إنما من شعاع أنوارهم. فالمقصود من انتجابهم في علم الله، في العلم الأزلي، وإلا متى كانوا مع الخلق حتى انتجبوا من الخلق. المقصود هذه المعاني، لكن ربما تستعمل هذه العبارة أن الله سبحانه وتعالى انتجبهم من بين خلقه، وربما تتبادر إلى الأذهان هذه المعاني، وكأن أهل البيت عليهم السلام كانوا بين الخلق فانتجبهم من بين الخلق. وإلا الروايات الكثيرة والمعاني مفصلة في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم خلقوا قبل الخلق، فمتى كانوا مع الخلق حتى انتجبوا من بين الخلق؟ وإنما الباري انتجبهم بنفسه، خلقتك لي، كما في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث القدسية يخاطب النبي صلى الله عليه وآله الباري فيقول خلقتك لي، انتجبهم لنفسه سبحانه وتعالى. والانتجاب كان في العلم الأزلي لا بملاحظة المخلوقات التي خلقت بعد ذلك، إنما خلقت هذه المخلوقات لأجلهم. فهل يمكن أن يعقل هذا المعنى؟ إذا كنا نعتقد أن هذه المخلوقات خلقت لأجلهم، يمكن أن نعتقد بعد ذلك، هل يجيز لنا العقل السليم أن نعتقد بعد ذلك فنقول بأن الله انتجبهم من بين هذا الخلق؟ هو هذا الخلق خلق لأجلهم، لما كان هذا الخلق خلق لأجلهم فهذا الخلق في مرتبة واطئة، في مرتبة متدنية عن مراتب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، فلا يكون هناك انفجار من بين الخلق. وإذا أطلق هذا المعنى ربما أطلق موافقة للأذهان في بعض الأحيان، وإلا المقصود الأصلي من معنى الانفجار يعني في العلم الأزلي، في علم الله سبحانه وتعالى. فالإمام هو المنتجب المرتضى، المنتجب هو الذي انتجبه، هو الذي اختاره لنفسه سبحانه وتعالى، اختاره لنفسه لا لحاجة من الله. أهل البيت هم الذين يظهر فيهم معنى الاحتياج بتمام الحقيقة، ربما معنى الاحتياج فينا لا يظهر بتمام معنى الحقيقة. من جهة الواقع نحن محتاجون بتمام معنى الحقيقة، لكن في التصرف وفي السلوك لا نظهر الاحتياج الصادق لله سبحانه وتعالى. أما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في باطنهم وفي ظاهرهم، في الواقع وفي الظاهر وفي الشعور والإحساس وفي العلم، فهم يمثلون تمام الاحتياج إلى الله. وهذا الخطاب، الله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، هذا المعنى لا يتجلى بحقيقته إلا في أهل البيت، لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يتجلى فيهم معنى الافتقار بنحو الواقع وبنحو الوجود، ويتجلى فيهم معنى الافتقار كذلك في ظواهرهم. ولذلك كان معنى العبودية، العبودية هو الافتقار إلى الله، معنى العبودية لم يتجلى حقيقة إلا في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا لما بلغوا هذه الغاية في الافتقار أغناهم الباري، فجعلهم ذوات غنية ومغنية، لما افتقروا جعلهم الباري ذوات غنية ومغنية. أما سائر الخلق ما بلغوا هذه المرتبة من الافتقار، حتى حينئذ يترقون إلى مرتبة الإغناء ومرتبة الغناء. وهذا المعنى واضح في الآيات الشريفة، واضح في الروايات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. ربما في المجالس الماضية تحدثت بعض الشيء عن معنى غناء أهل البيت وعن معنى إغناء أهل البيت، وأنهم ذوات غنية وذوات مغنية. فالإمام هو المنتجب المرتضى، والمرتضى يعني الذي ارتضاه الباري سبحانه وتعالى، والمرتضى والمنتجب بمعنى واحد، أن الباري سبحانه وتعالى انتجبه لنفسه، ارتضاه لأمره. لكن النظر هنا هكذا، أن الانتجاب بملاحظة كل الوجودات التي هي في علمه سبحانه وتعالى، وأن الارتضاء ارتضاه لكماله بغض النظر عن ملاحظة سائر الموجودات، ارتضاه لكماله لما تجلى فيه الكمال على أتم وجه على أتم مظهر، فارتضاه لكماله. وإلا لأي شيء ارتضاه الباري؟ ارتضاه الباري لكماله. ولذلك الآيات الشريفة، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وفي الروايات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الكافي الشريف وفي غير الكافي الشريف، إن الذين ارتضاهم الله محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي بعض رواياتنا الشريفة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا المرتضى من الرسول. انتبهوا للآية ولاحظوا صياغة التعبير القرآني في الآية الشريفة، تحتاج إلى تمعن. فإذا تمعنا في الآية وجمعنا لها هذه الرواية، أنا المرتضى من الرسول أو من الرسول، حينئذ تتبين لنا النقطة البلاغية الدقيقة في هذا الاستعمال في الآية الشريفة، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. كان يمكن أن يكون التعبير في الآية إلا الرسول الذي ارتضاه، إلا من ارتضى من رسول. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا المرتضى من الرسول. وأئمتنا كلهم في هذه المنزلة، أئمتنا كلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا المقام وفي هذه الرتبة. فالإمام هو المنتجب المرتضى، الإمام هو الحقيقة الجامعة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو الذي أحصي فيه كل شيء، وهذه الحقيقة الجامعة هو المنتجب المرتضى الذي انتجبه الباري بعلمه الأزلي لفضله على سائر الخلائق، وارتضاه لكماله. فنلاحظ الفارق بين الانتجاب والارتضاء من هذه الجهة، أن الارتضاء لكمال الإمام بغض النظر عن ملاحظة المخلوقات الأخرى، والانتجاب هو أيضا اختيار كما أن الارتضاء اختيار، إلا أن الانتجاب بملاحظة المخلوقات والموجودات الأخرى. فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المجتبى. وأما الهادي، الهادي في لغة العرب في أصلها تطلق على دليل القافلة الذي يكون دليلا للقوافل، خصوصا في أيام العرب القديمة وهم يسيرون في الصحاري ويسافرون في البوادي، يحتاجون إلى الدليل، يحتاجون إلى الأدلة. الهادي هو الدليل، والهادي قد تطلق على العصا التي يهدى بها الصبيان أو تهدى بها الحيوانات في مسيرها، والهادي قد يطلق على النار التي توضع على علم لإرشاد الناس إلى بيوت أجواد العرب وقد يقال له علم، والهادي يقال للمشعل الذي يحمله الشخص في الليالي المظلمة في أول الجيش حينما كانت الجيوش كثيرة فيحملون مشاعل في أول الجيش حتى تكون الصفوف المتخلفة من القوات ومن الجيوش تسير خلف هذه المشاعل. ومن معاني مصباح الهدى، إن الحسين مصباح الهدى، من معاني مصباح الهدى هذا المعنى. وقد يقال الهادي في لغة العرب لسنان الرمح العريض البراق الذي يحمله كبير القوم في أول قومه في أول القافلة، فيعكس نور القمر ويعكس نور النجوم فيكون له لمعان، ما يريدون أن يرفعوا المشاعل حتى لا يتحسس أعداؤهم بهم، يأتونهم على حين غرة على حين غفلة فيرفعون رمحا عريضا سنانه عريض يستعملونه لهذه الغاية يقال له الهادي. هذه المعاني اللغوية لكلمة الهادي في أصل لغة العرب. والهادي هو المرشد، الهادي هو الذي يكشف الظلمات، هو الذي يبين الطريق الواضح حينما تكثر المتاهات. والإمام هو الهادي في كل هذه المعاني، الإمام هو الهادي في ظلمات الأديان حينما تختلف الأديان، هو الهادي في ظلمات المذاهب حينما تختلف المذاهب، هو الهادي في ظلمات العقول حينما تكثر الشبهات في عقول الناس. الهادي والمفصل للحق من الباطل هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هو الهادي في كل أنواع الفتن وفي كل أنواع الابتلاءات وفي كل أنواع الامتحانات التي تتعرض لها البشرية بنحو عام أو شيعته بنحو خاص. ولذلك التاريخ مليء بالحوادث، أعداء أهل البيت وأولئك الطغاة اللعناء الذين غصبوا حقوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لطالما طرقوا أبواب أهل البيت بذلة واستكانة يطلبون الحلول لمختلف المشاكل التي تواجههم في حياتهم وفي حياة الناس. الآن المقام ليس لسرد ولذكر حوادث تاريخية، وربما الكثير منكم يحفظ مجاميع من هذه الحوادث سواء في خلافة اللعناء الأول والثاني والثالث أو في خلافة الأمويين أو في خلافة العباسيين إلى زمان غيبة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. في كل مأزق، في كل مشكلة، حينما تضيق بهم الطرقات وحينما تسد الأبواب في وجوههم، يعرفون أن الباب المفتوح وأن الباب الذي تأتي منه الحلول الواضحة الصريحة وأن الباب الذي يكشف المعضلات باب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يطرقون بابه الشريف. والحوادث كثيرة جدا، مع شدة الحقد ومع شدة الحسد ومع شدة البغضاء، عادة الحاسد والحاقد والغض والعدو لا يريد أن يظهر نقصه ويظهر استكانته وضعفه بين يدي من يحسده، بين يدي محسوده، بين يدي من يبغضه، لا يريد أن يظهر هذا المعنى، وإنما يحاول أن يبين عدم حاجته. لكن لشدة هذه المعضلات كانوا يضطرون حتى مع سجنهم للأئمة. الإمام مسجون صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الهادي مسجون، الإمام العسكري مسجون، والخلفاء العباسيون حينما تضيق بهم الأمور يرجعون إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم في طوامير السجون. إمامنا السجاد الجامع في عنقه والدماء تسيل وهو في قافلة السادس، ومع ذلك رجعوا إليه في الطريق. حوادث مذكورة في كتب التأريخ وفي كتب المقاتل. هذه القضية كانت واضحة، واضحة لدى أعداء أهل البيت فضلا عن وضوحها عند شيعتهم وعند أوليائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المجتبى. الهادي هو المرشد كما بينا هذا المعنى الموجز قبل قليل، والمجتبى يعني الذي اجتباه لهداية الخلق، أن الباري سبحانه وتعالى بعد أن انتجبه واختاره من كل هذه المخلوقات في علمه جل تعالى شأنه وتقدس، وارتضاه لنفسه لكماله ولإشراق أسماء الله الحسنى في ذواتهم القدسية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فجعلهم هداة لخلقه واجتباهم بذلك، اجتباهم هداة لأنبيائه، هداة لملائكته. الأنبياء إنما سددوا بالملائكة، والملائكة إنما سددوا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنا تعلمت الملائكة التسبيح، فسبحنا فسبحوا، فهللنا فهللوا، فكبرنا فكبروا. هذه الروايات إن شاء الله تأتينا في دروس الآداب المعنوية في ليالي الجمعات. هذه المطالب يتعرض لها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه الآداب المعنوية، في حينها إذا ما وصلنا إلى مثل هذه الروايات أتناولها إن شاء الله بالشرح والبيان. فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المجتبى والقائم المرتجى. الإمام هو القائم، وكل إمام من أئمتنا، وإمام الأئمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الأئمة نبينا ثم أمير المؤمنين، وهكذا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كلهم قائمون والقائم المرتجى. كل إمام من أئمتنا قائم بأمر الله. القائم المرتجى المراد من القائم، القائم بأمر الله. والإمام قائم بأمر الله من جهة شرعية، وقائم بأمر الله من جهة كونية. قائم بأمر الله من جهة شرعية، فدين الله لا يتحقق إلا بوجود الإمام، وطاعة الله لا تتحقق إلا بوجود الإمام، وبيان ما يريده الله لا يتحقق إلا بوجود الإمام. ولذلك نحن شيعتهم، نحن أتباعهم، ونحن ننهل من أحاديثهم. هذا قرآنهم بين أيدينا، وهذه أحاديثهم بين أيدينا. لكن لما غاب الإمام عنا صلوات الله وسلامه عليه منذ أن غاب وإلى يومنا هذا قرون وقرون نحن نعمل بالظنون. ولذا لا تجد فقيها على طول تأريخ الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا أن قال إننا نعمل باليقينية. هذه الفتاوى وهذه الأحكام وهذه البيانات وهذه التكليفات كل الفقهاء يفتون بها على أساس الظنون، الظنون التي عبر عنها بالظنون الخاصة للإصطلاح العلمي، الظنون المقبولة، لأن اليقين عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه فقط. فالإمام هو القائم بأمر الله، أحكام الله لا تقوم إلا بوجوده، دين الله لا يتحقق إلا بوجوده، حقائق الأمور لا تنكشف للخلق إلا بوجوده. هذا في الجانب التشريعي. وأما في الجانب التكويني فلو أن الإمام رفع طرفة عين من هذه الأرض لصاخت، لصاخت وهاجت وماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله، صاخت وانماثت كما ينماث الملح في الماء. لو رفع من هذه الأرض طرفة عين، والمقصود لو رفع يعني لو رفع سيده، وإلا فالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه لطالما يعرج إلى العرش. وعندنا أبواب مفصلة في كتاب بصائر الدرجات الشريف وفي غير بصائر الدرجات الشريف، في بحار الأنوار، في عوالم العلوم، وفي سائر الكتب الحديثية الأخرى طائفة مستفيضة من الأحاديث أن الإمام في كل جمعة يعرج به إلى السماء، في كل جمعة، في كل ليلة جمعة يعرج به إلى العرش ويعرج به إلى السماء. وعندنا روايات كثيرة موجودة في كتبنا تتحدث عن رؤية بعض الشيعة لأئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم يعرجون إلى السماء، يعرجون إلى عرش الله، روايات موجودة في كتبنا الحديثية. لكن الوقت ما يكفي لإيراد مثل هذه المطالب، ربما نتناولها في وقت آخر. والقائم المرتجع قائم للتشريع وقائم للتكوين، والقائم المرتجع، ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصباح الهداية يعبر عن الإمام المعصوم هو القائم على كل نفس بما كسب، وهذا المعنى مضامينه وفحواه موجودة في الروايات الشريفة، وحقيقة هذا المعنى موجودة في الأحاديث الشريفة، أن الإمام المعصوم هو القائم على كل نفس بما كسبت. القائم على كل نفس لا تتعلق بالإنسان فقط، حتى الجمادات لها نفوس، أليس تسبح والتسبيح إنما هو فرع الحياة، والحياة تعني وجود النفوس، وجود الأرواح. فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المجتبى والقائم المرتجى. المرتجى يعني الذي يرجى خيره، الذي يرجى فضله، الذي يرجى جوده، الذي يرجى كرمه، يرتجيه العدو والصديق. حتى أعداء أهل البيت كانوا يرتجون الفضل من الله سبحانه وتعالى ومن أهل البيت، كانوا يرتجون الفضل من أهل البيت، حتى الأعداء، لعلمهم بجود أهل البيت، لعلمهم بكرم أهل البيت. نحن الآن نقرأ في هذا الدعاء الذي تستحب قراءته في أيام شهر رجب وقيب كل صلاة: يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. ووسيلة العطاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباري وسيلة عطائه للخلق أهل البيت، لأن الباري سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، أوجد هذا الوجود على أساس من النظام، على أساس من الاتساق والتنسيق، وجعل لكل شيء سببا. السبب الذي جعله الباري لوصول الفيض، لوصول البركات إلى الخلق، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيا من يعطي من سأل هذا العطاء بوسيلة أهل البيت، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه أيضا بوسيلة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك هذا المعنى وإن كان يتناول البعد الباطني من العطاء، يتناول البعد الغيبي، لكن حتى في الحياة الظاهرية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بيزيد بن معاوية على سبيل المثال لما أرسل جيشه إلى المدينة وأمرهم باستباحة المدينة، فقط أمر جيشه أن لا يتعرضوا لبيت الإمام السجاد، حتى الأمويين لم يستثنهم، يوجد من أتباع الأمويين ما استثناهم، أمرهم باستباحة المدينة كلها. مروان بن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه جمع عائلته وجاء إلى بيت الإمام السجاد وطرق بيت الإمام مستجيرا بالإمام، الإمام فتح له أبواب بيته وآواه إلى داره، لأن مروان كان يعلم أن المدينة استباح وأن يزيد قد أمر جيشه باستباحة المدينة كلها إلا بيت الإمام السجاد، باعتبار بعد واقعة كربلاء. فأراد يزيد أن يخفف من وطأة قتل سيد الشهداء بهذا التصرف. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه فتح الأبواب لمروان بن الحكم وأجاره هو وعائلته وحماه إلى أن انتهت الفتنة وانتهت المعركة. بعد ذلك خرج مروان بن الحكم من دار إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن أمن أهل المدينة خرج مروان بن الحكم، والحادثة مذكورة في كتب التأريخ. ولذلك مروان ونفسه مروان إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما رآه يبكي بعد قضية الوقوف في وجه جنازة الإمام الحسن بعد أن رميت بالسهام، بعد مدة لما ذكر الإمام الحسن بكى مروان، قال له: تبكي يا مروان وقد فعلت ما فعلت وكنت تجرعه الغصص؟ قال: كنت أفعل ذلك بمن لا يوزن حلمه بالجبار. هذه المعاني واضحة عند أعداء أهل البيت لكن جحدوها واستيقنتها أنفسهم، وهذه الحقيقة موجودة على طول التاريخ منذ الزمن الأول وإلى يومنا هذا، وحتى في زمان إمامنا الحجة لو ظهر صلوات الله وسلامه عليه. والقائم المرتجى، المرتجى الذي يرتجى خيره، العدو يرجوه والصديق يرجوه ولا يتوقع أن يأتي الشر من قبله، وهذا القائم بأمر الله وهو هذا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. اصطفاه الله بذلك واصطنعه على عينه، اصطفاه اختاره واصطنعه خصه. أشير إلى رواية وبعد ذلك أقف عند هذا الحد من بيان معاني خطبة الشريفة، لأن الوقت يجري سريعا. واصطنعه على عينه، يعني اصطنعه الله على عينه، يعني أكرمه بكرامة خاصة. أشير إلى هذه الرواية الشريفة المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية. تنهي لألفاظ الرواية اصطنعه، يعني خصه بكرامته، خصه بما أوجد فيه من خصائص يختلف فيها عن غيره. والاصطناع حقيقة لم يتجلى إلا في أهل البيت، اصطناع الباري لأهل البيت. نحن أهل البيت، هكذا يقول سيد الأوصياء، نحن أهل البيت عجنت طينتنا بيد العناية بعد أن رش علينا فيض الهداية ثم خمرت بخميرة النبوة وسقيت بماء الوحي ونفخ فيها روح الأمر، فلا أقدامنا تزل ولا أبصارنا تضل ولا أنوارنا تفل، وإذا ضللنا فمن بالقوم يدل؟ فلا أقدامنا تزل ولا أبصارنا تضل ولا أنوارنا تفل، وإذا ضللنا فمن بالقوم يدل؟ الناس من شجر شتى وشجرة النبوة واحدة، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلها وأنا فرعها، علي هو الذي يقول وأنا فرعها، وفاطمة الزهراء ثمرها، والحسن والحسين أغصانها، ولا زال حديث الأمير مستمرا فيقول أصلها نور وفرعها نور وثمرها نور وغصنها نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. رواية واضحة في هذا المعنى، لكن الوقت ما يكفي، إن شاء الله في الأسبوع الآتي أشير إلى بيان بعض من معانيها الشريفة. واصطنعه على عينه في الذر حين برأه وفي البرية حين برأه، إلى آخر هذه الكلمات القدسية التي فاضت بها شفاه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بهذا القدر من الخطبة الصادقية أكتفي، تتمة الحديث تأتينا في الأسبوع القادم إن شاء الله. أعود إلى الشطر الثاني من حديثنا في مثل هذه المجالس، الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام في الأسبوع الماضي إلى الرواية 31 من الباب 13 من أبواب هذا الكتاب الشريف الذي بين يديك، الرواية عن المفضل رحمة الله عليه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر، وكل إمام من أئمتنا صاحب لهذا الأمر، لكن هذا التعبير أصبح خاصا في كلام أهل البيت للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وإلا من وجه الحقيقة كل أئمتنا أصحاب هذا الأمر، لكن هذا التعبير صار معروفا هذا الإصطلاح وشائعا في أحاديث الأئمة في إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: سمعت أبا عبد الله المفضل يقول، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له بيت الحمد، فيه سراج يذهب منذ يوم ولده إلى يوم يقوم بالسيف لا يقطع. الرواية هنا تتحدث عن بيت للإمام الحجة في هذه الصفة، في هذه الخصيصة. فيما سلف من المجالس الماضية تحدثت عن الأماكن وعن البيوت التي يقطن فيها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، استنادا إلى الروايات المروية عن المعصومين، أو استنادا إلى بعض الحوادث التي نقلت عن بعض علمائنا. مثلا نقل عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهذه الأيام يعقد مؤتمر في ذكرى مرور 200 عام على ولادته، الشيخ مرتضى الأنصاري، ينقل عنه أنه كان يذهب إلى دار الإمام الحجة في النجف الأشرف. هناك قصة مفصلة، ولقد رآه أحد تلامذته في أحد الليالي وهو يقف بباب دار قبل أن يدخل، قرأ الزيارة الجامعة الكبيرة. الآن ليس عندنا مجال، ربما في دروس أخرى أتناول مثل هذه الحوادث. كان يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة في باب تلك الدار، بعد ذلك عرف هذا التلميذ أن هذا البيت بيت الإمام الحجة. أو الحادثة التي نقلتها لكم عن أحد العلماء الذي ذهب إلى المدينة المنورة ووصل إلى بيت الإمام الحجة، قصة كانت مفصلة يمكن أن تستفيدوا من هذه القصة، موجودة في بعض الأشرطة المسجلة، أنا ما عندنا وقت لإعادة هذا الأمر. مثل هذه الوقائع المنقولة عن علمائنا موجودة عندنا جملة من الحوادث. وفي الروايات الشريفة أن بيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الذي يقطنه في الغالب فهو في المدينة المنورة، وإن كان يتواجد الإمام في جبل ربوة، وإن كان يتواجد الإمام في ذي قوى. قبل قليل في دعاء الندبة كنا نقرأ: ليت شعري أين استقرت بك النوى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى. رضوى وذي طوى كما في الروايات الشريفة من المواطن التي يلجأ إليها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وبعض الأصحاب وفق لرؤية الإمام في مثل هذه المواضع. عندنا حوادث موجودة، لكن المذكور في الروايات الشريفة أن المنزل الذي يبدو أن الإمام يذهب إليه كثيرا في المدينة المنورة، ولذلك الرواية تقول: ونعم المنزل طيبا وما بثلاثين من وحشة. ما بثلاثين كما هو المعروف بين أصحابنا، أصحابه الثلاثون الذين يرافقونه. ونعم المنزل طيبا، وطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إمام زماننا يأتي إلى كربلاء، يأتي إلى عرفات، يأتي إلى النجف الأشرف، يأتي إلى الكوفة، إلى مسجد الكوفة وإلى مسجد السهلة، يأتي إلى مسجد جنفران، والحوادث كثيرة جدا في مسجد جنفران عن مجيء الإمام وعن لقيا الشيعة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في مسجد جنفران. حوادث كثيرة منقولة ومعروفة بين علمائنا رضوان الله تعالى عليه. خير كثيرا في المدينة المنورة كما تقول الرواية الشريفة، حينما يسأل السائل عن أحوال الإمام الحجة في زمان الغيبة الإمام يحدثه فيقول: ونعم المنزل طيبة. منزله في طيبة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الأخبار أن الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي إلى سامراء، يأتي إلى داره التي حصلت منها وفيها الغيبة الشريفة، إلى الدار التي كان يقطنها إمامنا الهادي وإمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. فالرواية هنا تقول إن لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له بيت الحمد. يا ترى هذا البيت هو هذا المشار إليه في الروايات الشريفة في المدينة المنورة، أو هو بيته الذي ولد فيه في سامراء؟ هذا المعنى نحن لا نتمكن من تمييزه، لأننا لم نجد رواية بحسب اطلاعي، لأننا لم نجد رواية في هذا الباب تبين لنا أين يكون هذا البيت. هل هو البيت الموجود في المدينة الذي قالت عنه الرواية ونعم المنزل طيبة، أو هو البيت الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه؟ لكن ربما من القرينة الموجودة له بيت الحمد فيه سراج يزهر منذ يوم ولد، قد تكون لا أقول هذه أيضا قرينة قوية واضحة، لكن أقول قد تكون. وقد إذا سبقت الفعل المضارع ماذا تفيد؟ التقليل. أما إذا سبقت الفعل الماضي تفيد التحقق، قد كان كذا يعني أكيدا. أما إذا سبقت الفعل المضارع قد تفيد التقليل. قد تكون هذه المعاني المذكورة هنا قرينة على أن المراد من هذا البيت وبيته في سامراء الذي قد يقال عنه الآن السرداب الشريف، هذا المكان الذي الحضرة المقدسة، مكان الذي دفن فيه إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، سيدتنا حكيمة، سيدتنا نرجس الطاهرة صلوات الله عليهم جميعا، والمكان المعروف بسرداب المقدس، بسرداب الغيبة الشريف. وهذا المكان الذي ولد فيه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ربما قد تكون هذه الكلمات قرينة حينما تقول الرواية فيه سراج يزهار منذ يوم ولد، باعتبار أن الولادة كانت في هذا المكان، وربما لا، قد يكون المنزل في المدينة وقد يكون في مكان آخر، وقد يكون في السهلة، لأن السهلة سيكون منزل الإمام حين ظهوره الشريف. الرواية تقول أنه ينزل هو وأهل بيته في مسجد السهلة، وسيكون مسجد السهلة هو منزل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نحن لا نشخص هذا المكان أين، هذه كلها احتمالات التي أشرت إليها، لكن هناك بيت يقال له بيت الحمد. أما لماذا سمي ببيت الحمد، لماذا عبر عنه بهذا التعبير بيت الحمد؟ في الروايات الشريفة إذا أردنا أن نلقي نظرة، هل هناك في رواياتنا الشريفة شيء عن بيت الحمد؟ هناك عندنا رواية تحدثت عن بيت الحمد في الجنة، أما عن بيت الحمد المذكور في هذه الرواية لم نجد تفصيلا عن بيت الحمد المذكور هنا. نعم ورد في بعض الروايات الشريفة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث ملائكة كي يختطفوا روح ولد المؤمن، يكتب عليه الموت، فتأتي الملائكة فتأخذ روحه. الباري سبحانه وتعالى يسأل الملائكة أقبضتم روح ولده؟ يقولون نعم. أقبضتم روح ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. يقول فماذا قال حينما قبضتم روح ولده؟ قالوا إنه استرجع وحمد. قال فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. ورد هذا المعنى في رواياتنا الشريفة أن هناك بيت في الجنة للمؤمن الصابر على المصيبة يقال له بيت الحمد. فلربما هذا البيت يعبر عنه ببيت الحمد بنفس هذا اللحاظ، بنفس هذا اللحاظ لصبر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وهل يوجد صبر كصبره، صبره كصبر سيد الشهداء حين يقول سيد الشهداء ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري، لا أصبر حتى يمل الصبر من صبري. وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه صبره بهذا المعنى، صبره بهذه المرتبة. الصبر الذي كان في قلب سيد الشهداء موجود في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلربما قيل له بيت الحمد لصبر الإمام ولما تجرع الإمام صلوات الله وسلامه عليه من مصائب آبائه ومن مصائبه ومن الويلات التي يراها كل يوم بأم عينه صلوات الله وسلامه عليه. وبيت الحمد بيت أهل البيت، جده كان يقال له شيبة الحمد، أليس عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يلقب بشيبة الحمد؟ الحمد لأهل البيت، كان يلقب بهذا اللقب، وكان معروفا أصلا لا يعبر عنه بين العرب في الجاهلية إلا بشيبة الحمد. وجده المصطفى هو المحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمحمد يعني الذي تعلق به الحمد من كل جهاته، الحمد لهم ومنهم وإليهم وبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبيت الحمد بيتهم والحمد حمدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جده قيل له بهذا الاسم لأن جميع أنواع الحمد راجع إليه، ولذلك كان اسم نبينا مشدد، اسم نبينا صلى الله عليه وآله كانت الميم فيه مشددة، إنما قيل له محمد صلى الله عليه وآله، لأن الحان بكل معاني وبكل تشديده وبكل تأكيده متعلق بهذه الذات المقدسة، بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجده علي هو الذي يحمل لواء الحمد في يوم القيامة. لواء الحمد لواء رسول الله، وعلي نفس رسول الله، والذي يحمل لواء الحمد علي. وماذا في لواء الحمد؟ الروايات في كتب الخاصة فضلا عن كتب العامة في لواء الحمد، وهذه الرواية موجودة في ينابيع المودة للحافظ القندوزي من علماء الأحناف، رواية مفصلة خلاصتها الوقت ما يكفي لتفصيل الكلام، أن لواء الحمد مكتوب فيه ثلاثة أسطر. السطر الأول بسم الله الرحمن الرحيم، السطر الثاني الحمد لله رب العالمين، السطر الثالث لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لواء الحمد لواء علي صلوات الله وسلامه عليه. فجده شيبة الحمد، وأشرف الكائنات أبوه وجده المصطفى هو المحمد، وهو المحمود الأحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولواء الحمد لواءهم، لواء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يسير تحت هذا اللواء قافلة نورية، موكب نوري. من الذي يتقدم هذا الموكب؟ نبينا وبعده الأنبياء الأوصياء شيعة أهل البيت، كلهم يلوذون بهذا اللواء الذي يحمله علي صلوات الله وسلامه عليه. فلواء الحمد لهم، وسورة الحمد سورتهم. أليس الكتاب كله في سورة الحمد؟ وسورة الحمد كلها في البسملة، والبسملة كلها في الباء، والباء كلها في النقطة، والنقطة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. النقطة عليهم، والحمد حمدهم، والكتاب كتابهم، وهذا البيت بيتهم أيضا، ولذا قيل له بيت الحمد. إن لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له بيت الحمد، فيه سراج يزهر، السراج المصباح، المصباح الذي يشرق نوره. ومن هنا عبر عن الشمس بأنها سراج، سراج يزهر، المصباح الذي يسطع نوره بشدة، سراج يزهر. والنور الأزهر هو النور الأبيض، نور الأزهر هو النور الأبيض، والنور الذي يزداد إشراقا وسطوعا. فيه سراج يزهر منذ يوم ولد، يعني منذ منتصف شعبان، فقد ولد في منتصف شعبان في سنة 255، على بعض الروايات في سنة 256. الآن المعروف في سنة 255، لكن هناك من يقول أنه ولد في سنة 256. وإذا أردت أن تجمع كلمة نور بحساب الأبجد سيظهر لك 256، ولذا علماء الحروف والأرقام يستقربون أن ولادته في سنة 256، لأن ولادته ولادة النور. إذا جمعت كلمة نور الناتج يكون 256، لأن الراء في الأبجد 200، في الأبجد المشرقي الراء 200، والواو 6، والنون 50. اجمع 256 الناتج. لذلك أصحاب هذه العلوم يقولون أن ولادته كانت في هذه السنة، الروايات مختلفة، في بعض الروايات أنه ولد صلوات الله وسلامه عليه في سنة 255، في بعض الروايات أنه ولد في سنة 256. فيه سراج يزهر منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسير، لا يطفأ هذا السراج، هذا السراج يبقى مشتعلا، هذا السراج يبقى منيرا، ولعل في بقاء نورية هذا السراج، هذه النورية التي لا تأبل، إشارة إلى نورية الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه التي لا تأبل، وإن غاب عن الأبصار وإن غاب عن حواسنا، إلا أن نوره صلوات الله وسلامه عليه نافذ في كل شيء، إلا أن نوره الأقدس واصل إلى كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا السراج يزهر إلى يوم يقوم بالسيف، إلى ذلك اليوم الذي تتحقق فيه فرحة الأنبياء، تتحقق فيه فرحة البشرية من لدن آدم وإلى يوم ظهوره الأقدس صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقوم بالسيف. في الروايات الشريفة إن سيفه يكلمه، في الروايات الشريفة إن جواده ينتفض، في الروايات الشريفة إن رايته المقدسة، راية رسول الله صلى الله عليه وآله، رايته تنتفض. وهذه من العلائم الخاصة للإمام الحجة، أن سيفه يكلمه أن يا ولي الله قم إلى أعدائي. فقد حان وقت الظهور، وقد حان وقت الفرج، وقد حان وقت الأمل، وقلوب المخلصين ورقاب المخلصين وعيون المخلصين ممدودة بالرجاء إلى تلكم اللحظة التي يشرق فيها نور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلا زالت محن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تتجدد صورها أمام عينيه الشريفة وفي قلبه المقدس، ولا زالت آلام أهل البيت في قلوب أشياعهم وفي قلوب أوليائهم، ولا زالت هذه الدموع الحسينية مسفوحة منذ أن جالت الخيول على صدر أبي عبد الله، منذ أن نادى منادي الظالمين، منذ أن نادى ابن سعد لعنة الله عليه أن يا خيل الله وهي خيل الشيطان، منذ أن نادى المنادي في وسط الغابريات أن يا خيل الله قومي واركبي ودوسي صدر الحسين، منذ تلك اللحظة ولا زالت دموع أهل البيت، ولا زالت دموع أشياعهم مسفوحة بأحزان الحسين وبأحزان عائلة الحسين. أنا لا أريد أن أطيل عليكم المقام، لكن هذه الأيام أيام يرجى فيها الثواب، هذه الأيام أيام يرجى فيها التقرب لأهل البيت، ونحن مقبلون على ليلة، ليلة الأمير إن شاء الله، الاحتفال منعقد هنا في الساعة 6:30، لكن نريد أن نستقبل هذه الليلة بدمعة حسينية، نريد أن نستقبل هذه الليلة، هذه الليلة يولد النور العلوي في بطحاء مكة في كعبة الله، نريد أن نستقبل هذه الليلة، وهذه أول ليلة من الليالي البيض، هذه الليالي التي تستحب العبادة فيها، يستحب الدعاء فيها، نستقبل هذه الليالي، وهذا يوم الجمعة ونحن في جوار السيدة المعصومة، السيدة المعصومة من هذا الجانب ومسجد جمكران من هنا، هنا بيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، نحن بين بيت إمام زماننا وبين بيت عمته المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. يخطر في بالي القصة المنقولة عن السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، شاعر أهل البيت، شاعر أهل البيت المحزون. سيد حيدر الحلي كان من عادته، هو على طول الوقت كان ينظم الشعر فيصبه أحزانا ويصبه لوعة على الحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان في كل سنة في زيارة الأربعين ينظم قصيدة في النجف، كان يقطن في النجف، ينظم قصيدة النجف ليتوجه إلى كربلاء، وهذه القصيدة يتعب نفسه طيلة السنة على نظمها، طيلة السنة هو ينظم شعر، لكن قصيدة الأربعين لها خصوصية عند سيد حيدر. ينظم هذه القصيدة ويتعب تعبا شديدا على نظم هذه القصيدة طيلة السنة ولا يريها لأحد، إلى يوم الأربعين يتوجه إلى زيارة أبي عبد الله من النجف إلى كربلاء، وهناك حينما يصل إلى تلك الربوع المقدسة، حينما يصل إلى ذلك الفناء الأطهر، إلى فناء الأحزان والنور والقوت، هناك يلقي قصيدته بمسمع أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبمسمع الإمام الحجة، لأنه معروف بين الشيعة أن الإمام الحجة يأتي يوم الأربعين لاستقبال سبي الحسين، في يوم الأربعين يأتي سبي السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وإمام زماننا بحسب ما هو معروف بين الشيعة أن الإمام في يوم الأربعين يأتي إلى الصفوف، يأتي إلى الغاضريات، ولذلك هذا السيد، وكان موفقا هذا السيد رحمة الله عليه، يقرأ قصيدته هناك عند سيد الشهداء في أحد السنوات، لما نظم إحدى قصائده قصيدة معروفة له، لطالما قرأت في المجالس وبكت الشيعة لأبياتها اللاذعة لكلماتها الحزينة، نظم القصيدة وتوجه، وكان في تلكم السفرة قد سافر لوحده، خرج من النجف باتجاه كربلاء، في الطريق وإذا برجل يصادفه قبل الوصول إلى كربلاء، صادفه رجل في الطريق، سلم عليه رافقه، ساروا مقدار من الطريق وهم مستأنسون بالحديث، قال له سيد حيدر، وهذا الرجل سيد حيدر لا يعرفه، قال له سيد حيدر، سيد حيدر أيضا تعجب، من هو هذا الرجل الذي لا أعرفه ويعرف اسمي؟ قال له سيد حيدر، إلا أن الرجل كان متلثما لا يري وجهه، قال له سيد حيدر اقرأ لي قصيدتك. أخرج سيد حيدر قصيدة من قصائده قرأها، قصائد سيد حيدر كثيرة في القصيدة، قال لا لا أريد هذه القصيدة، أريد غيرها، اقرأ لي قصيدتك يا سيد حيدر. أخرج قصيدة ثانية أيضا قراها، قال لا أريد هذه القصيدة، اقرأ لي قصيدتك يا سيد حيدر. المرة الأولى، الثانية، الثالثة، سيد حيدر ما يريد أن يقرأ هذه القصيدة، لأنه على عادته القصيدة لا يقرأها أمام أحد حتى يقرأها بمسمع سيد الشهداء وبمحضر الإمام الحجة كما يعتقد هو بذلك. قال يا سيد حيدر اقرأ لي القصيدة الموجودة في القرد، القصيدة العينية التي نظمتها. حينما سمع سيد حيدر، سيد حيدر اختلت أوضاعه، هذا الرجل من هو هذا الرجل الذي يعلم بهذه القضية المخفية؟ هذه القضية لا يعلم بها أحد إلا الله وأنا، من هو هذا الذي يعلم بهذه القصيدة العينية؟ سيد حيدر حينئذ أخرج القصيدة العينية، أخرج وأحس قلبه، أحس قلبه إما هذا الإمام الحجة عليه السلام، وإما من جهته، وإما هذا الشخص من طرف الإمام. سيد حيدر حينئذ أخرج القصيدة من القرد وبدأ يقرأ: ما تتصفر سلسلارك أيها المحي الشريعة. والإمام كان يبكي، الإمام كانت دموعه تجري على خده، ما تتصفر سيدي يا بقية الله، ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فالهض ما أبقى التحمل غير أحياء الجزوع، فالهض ما أبقى التحمل غير أحياء الجزوع. أم يزداد بكاؤه، لكن متى انفجر الإمام بالبكاء حين قال له: ماذا يهيجك لو صبرت لوقعة الطرف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمرت من تلك الفجيعة وأي فجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه يا غيرة الله تفي بحمية دين المنيعة وضب انتقامك جردي لطلاء ذوي البجي السيعة ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة واستأصلي حتى الرضيع لآل حرب والرضيع لعنة الله عليه. اللهم إنا نقسم عليك بآهات قلب إمام زماننا وبمدامع عيون إمام زماننا وبأحزان إمام زماننا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا، لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا بسروره ورضاه عند الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا. اللهم عرفنا وجه إمام زماننا ووفقنا للتمسك بأديان ثيابه الشريفة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف. اللهم اكتبنا في حزب إمام زماننا وفي زمرة إمام زماننا وفي شيعة إمام زماننا ووفقنا أن نكون من أعبد عبيده صلوات الله وسلامه عليه، واجعلنا له أطوع من الأمة لسيدها، واجعل قلوبنا زاهرة بنوره وبمعرفته وبولايته وبمحبته. اللهم لا تسلب منا حبه ولا تسلب منا معرفته، اللهم ولا تسلب منا انتظاره ويقيننا بظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. ألا أو حاشات لن يضل واحد كيف يا حسين يا مدرك صار البدار البدار إن على حرب عدا المغار. سيدي يا بقية الله يا مدرك صار البدا أرى البدار إن على حرب عدا المغار وأتي بها شعوى أمر هوبة قد لي لن فوقها من غبار يا قمر شمي أنا حان أن تغير أعدائك فحرب الرضا يا صاحب العصر أثر ضارها حصارة الأمر علينا تدار تسحب شباب عبدك وتصل الكفر به قتلا صغارا كبار عجل فتتحمى فوشي به من غيظ أعداك قلوب الحرار قد ذهب العدل وركن الهدى قد هدى والجور على دين جار أغيث رعى الله من ناصر رعية ضاق عليها الخصار فتقلبها قلوب وراء كذابها الوجد من الانتظار متى تسل بطيب غندها وتشرع سمر وتحمي الذمار في فتية لها التقى شيمتون ويا لفرش الحسين الشعار ويا لفرش الحسين الشعار على دار هجوم والعداء تنسى على دار هجوم والعداء من أضرم الباب بجهل ونار ورب من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد فحر الجهار بارك الله فيك كيف حسام الله فتسللت منه الأعاد حتى ذاك الغرار والطهر تدعو خلف أعدائها يا قوم صلوا عن علي الفخار قد أسقطوا جنينها ويعترى من لطمة الخد العيون حمرار كما تقوط الحامل ما قدرها ما لا طموحا ما حصرها بالجدار ما وجدوها بالسيف في ضلعها ومن تسع روح ارضها والسوار ما دهت نوحا بالليل سرايا وما نبشو الثرى منهم عينا بان جهار قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار لا تبزغي يا نفس كي لا ترى زينب حس رمى عليها ثمار صاحت بها بالعيس داء لعلى جسومهم أصيم لو كالإزار أغاث يسمع المسته المأجورين إن شاء الله وأجر الجميع على صاحبة العزاء سيدتي فاطمة سلام الله عليها. اسمع المستهل وساعدني بالجواب في نصرة الحسين وحفظة أبا عبد الله. الله الله الله الله يا حجة الله أغثنا يا حجة الله الله الله الله الله يا حجة الله هاجتنا هاجتنا يا حجة الله الله الله الله الله يا حجة الله أهلكنا أهلكنا يا الله أكفر وهيك تمام روحي انتك تستغي هو قلبها لك من أسن يشفو صدوحه سبحوا وزر بين خيل يمص غير كل لدع وفيها سميحة وتكاد ألسنة السيو وتجيب دع وفيها سريحة أين عسل قرى رحل العيد أين الذريح يصل عيمة أبقى السيحة ملما ضيعا فدعي الصميحة يصل عيمة أبقى السرحة ظلم وضيعا فدعي الصالي أعطيها أرأى أعطيها أرأى فهار يا سيد للأبهار يا الله المرحوم السيد حيدر الحلمي الله يا حال الشريعه اتقير وهي هذا ما روحي بك تستغي قوة قلبها لك من أسن يشكو ضوحي بك تستغي قوة قلبها لك من أسن يشكو ضوحي هي تعليق وفيها سميحة وفكاد ألسنة السيوف وتجيب دع وفيها سريحة أين الذاري حتى لا قرى رحل العيدة أين الذريع يا صنعيمة أبقى السرحة ظلما وضيعا فدعي الصنيعة أعطيها أرأب حار أعطيها أرأب حار يا سيب لينا بحار أغرقنا يا صبر تنسيبا رجع أيها المحي الشريعة فالهب فينا أبقى السرحة مول غير أحشائم جزوعة قد مزقت ثوب الأسى وشكت لي وصلها القطيعة فالسيف إن به شيطة وقلوب شيعتك الوجيعة تم الخوض ودينكم خدم الثوى عده الرفيعة فبه تاح كما من أغضى حال يوم حر نسه المليعة أشرار أشرار أشرار أشرار حكمته أشرار أغفنا يذكر بلا في خير شيعة ما لا يوهي جسائر فغبر خل وقعة حف الفضيعة أترى تاجي فجمعات بأمطي من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثغرة حيل العيدة فحمت ضلوعه ورضيعه بدم الوطن بمخطب كطلب رقيعة أكثر أكثر أكثر أكثر يا صاحب فاشحاب شاب